رجل والده يشرب الخمر ويحضرها الى البيت، ما هو الواجب عمله مع هذا الاب؟ فكيف ينكر عليه حتى لا يقع في عقوق والده؟ الواجب على هذا الولد اذا راى من ابيه او امه شيئا محرما، الواجب ان يقوم بنصحهما، لان ذلك من الواجبات. في غير الابوين فكيف بالابوين؟ ونصيحته لابيه او امه ليست من العقوق بل هي من البر، لانه اذا نصح امه او اباه فانما يريد ان يقيهما شر الذنوب والاثام، فهو خير له ولهما جميعا. ولا يعد هذا عقوقا حتى لو سقط الاب او الام من المناصحه، فان ذلك ليس بعقوق. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.